ثم نختم بصوت من تركيا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وعلى سيدنا. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من الجميل أن أكون بين إخواني الغراء والعلماء والأساتذة المجيدون لكتاب الله عز وجل. ولكن ماذا أقول وقد استمعت واستودعت إلى أخي وصديقي فضيلة الشيخ ياسر الشرقاوي، يعني لا مجال لي أن أبتهل وأن أتكلم، ولكن ما دعاني إلى الإسلام إلى هنا إلا الوفاء والمحبة لأستاذي وشيخي رحمة الله عليه الشيخ إبراهيم عبد الله أو الشيخ إبراهيم حطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله برحمته إنه ولي ذلك الغفور. فنسمع قليلا واعذروني وسامحوني على ضياعي او ضياعكم هذه النغمات التي تركها فضيلة الشيخ ياسر الشرقاوي، ولكن هذا ما عندي ونسأل الله تعالى. عليك صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله للعالمين أرسلك الله. طيب لما يخلص الكلام لما يكمل الكلام تفضل تفضل الله يتعالي. والله يا شيخ على قدري أوصف لك المديح على قدري على قدري على قدري I'm يبارك فيك يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك.